الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا آخر لقائله إلا رضاك. اللهم إنك حق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والقرآن حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان يصله نداء الحق، نحييكم تحية طيبة مباركة من عند الله من مسجد السلطان أبو العلا بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لكم شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك من أيام الله المباركات. هذا عهدنا الدائم إخوة الإيمان والإسلام، أن نلتقيكم صباح كل يوم في بث حي مباشر من بيت من بيوت الله في الأرض، من مساجد الله في الأرض، حيث ننقل لكم هذا البث المباشر لصلاة الفجر. نسأل الحق تبارك وتعالى أن نستقبل هذا اليوم الجديد استقبالا جدير بالمؤمنين، حري بنا أن نستغل هذا اليوم ونستغل هذا الوقت من السحر، هذا الوقت الذي نختتم به يوما ونستقبل بعد قليل يوما آخر إن شاء الله. نسأل الحق تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا. إخوة الإيمان والإسلام، دائما نبدأ بالذي هو خير، بالقرآن الكريم. تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ شيخ محمود محمد الخشت، بدءا من الآية 33 من بعد 100 الأولى من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين والله يحب

صدق الله.